شقائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وبنهاية هذه التلاوة الطيبة على الشريط الرابع ندعوك إلى الشريط التالي.